ثم فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تستأذن العقارب عندما يراها الإنسان ويريد قتلها، أم هو خاص بالحيات أثابكم الله؟ العقرب تقتل مباشرة ولا تستأذن، العقرب تقتل مباشرة ولا تستأذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أنه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحدأة الحديث. فالعقرب تقتل مباشرة، وأما الحية فإنه يستأذنها ثلاثا. هل هذا الاستئذان خاص بالمدينة؟ هذا ورد في الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حديث صحيح وثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة الخندق، كان أبو سعيد يصلي في بيته، فدخل عليه بعض أصحابه يزوره، فلما جلس وأبو سعيد يصلي تحرك شيء في الدار، فقام هذا الرجل يريد أن ينظر حتى يقتل إذا كانت حية أو شيء من هذا، فأشار إليه أبو سعيد أن يمكث مكانه، فلما انتهى من الصلاة قال فأشار إلى بيت من بيوت جيرانه وقال له: أترى هذا البيت؟ قال: نعم. قال: إنه كان فيه غلام حديث عهد بعرس. ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق مع المقاتلين، فاستأذنه حتى يلم بأهله، لأنه حديث العهد بعرس، وكان صلى الله عليه وسلم أرأف الصحابة من الوالد بولده، فأذن له. ولما أذن له انطلق الرجل هذا الشاب إلى بيته، فوجد امرأته على فم الدار، يعني على باب الدار، فأخذ السهم من كنانة، لأن هذا عند العرب يشير إلى شيء يمس العرض والعار، المرأة إذا خرجت إلى الدار وتكشفت فهذا من أصعب ما يكون عند العرب، وتأخذ الرجل الحمية، أخذته الحمية وأراد أن يقتلها، فقالت له: لا تفعل حتى تدخل إلى الدار فتنظر. فدخل فإذا هو بحية عظيمة في داخل الدار، فاستل سلاحه فقتلها فاضطربت، فلم يدر أيهما مات أولا، يعني مات هو وماتت الحية. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره قال: إن بالمدينة سكانا أو إخوانا لكم، أي من الجن، فإذا رأيتم مثل هذا فآذنوه ثلاثا. آذنوه أي استأذنوه، والاستئذان للعلماء فيه خلاف، قال بعض العلماء: آذنوه ثلاثا أي قولوا له ثلاث مرات، استأذنوه أن يحرج عليك بالله أن تذهب فلا تؤذينا ولا نؤذك، كأن يقول له: أحرج عليك بالله، أحرج عليك بالله العظيم أن تذهب ولا تؤذينا ولا نؤذك، ونحو ذلك من الكلمات، لأنه جاء مطلقا من الشر، فيحرج عليه ثلاثا، هذا قول. فإذا قال له ثلاث مرات في المجلس وبقيت الحية ولم تنصرف يقتلها، لأنها شيطان، هذا وجه. الوجه الثاني أن يقول لها: أحرج عليك بالله، ويحرج عليها ثم يتركها، ثم إذا رآها المرة الثانية استأذنها، ثم إذا رآها المرة الثالثة استأذنها، فإذا رآها بعد الثالثة قتلها بدون استئذان. فهذان وجهان مشهوران عند العلماء، والأول أقوى، أن يقول لها وهو أمامها، نقول للحية استأذن الحية في وجهها ثلاثا، فإن صرفت في حينها وإلا قتلها. هذا الحديث أصل عند العلماء في الاستئذان، لكنه يكون للحيات ولم يشمل غير الحيات. وأما بالنسبة هل هو خاص بالمدينة أم هو شامل للمدينة وغيرها، هذا في خلاف بين العلماء رحمه الله، منهم من يرى أن هذا خاص بالمدينة، إن بالمدينة إخوانا لكم، وأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قتلت حية ثم قيل لها إنها من إخواننا من الجن، فافتدت رضي الله عنها وأرضاها في قتلها. فالمقصود أن الاستئذان خاص بالحيات فقط، وأما غير الحيات فإنه لا يستئذن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.